الأيام ما بتتنسيش، وآخر الحكايات حكايتي معك خلاص. حبيت وأنا اتحبيت، وعايشة معك كأني أول مرة أعيش. في أول أحلف بإيه أول ما قلت بحبك كانت بين إيديك. أحلف بإيه أول ما دق القلب ليك. أحلف بإيه أول ما قلت بحبك كانت بين إيديك. في أول الحكايات حكايتي معك بقالي زمان، واخدني حياتي بعدك أعيشها ليه. حكايتنا لو يا حبيبي حلم، يا ريت